ثم الإنسان إذا قد إنسان في السرير غرمه الحمد لله ما سال من الزنا وسال من السرقة وسال من شرب الخمر، فهذا في الحقيقة عائد من مخالف. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك عن النقص فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يسر وما يعلن. ومن فوائدها التحذير والترغيب، التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلن سوءا، لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلم. وكان الله يعلم ما أضمر من خير أو شر، معناه أنه لم يضيع، معناه أنه لم يضيع، فهو معلوم كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. فتلاوتي ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلنه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلنه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الانتباه سمعه. قال الله تعالى له الحمد، له الجار والمجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد، هل هذه الاستغراق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر؟ فالله تعالى الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سواه، يحمد على كل حال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له، اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ قولوا له، هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاستحقاق. الآن ما مر على 12 ساعة قرن هذا المعنى، يعني البارحة الساعة 1:51 أو ما يقارب هذا، ثم نشرح هذا من بينين أنه الاستحقاق أو الاختصار. نسيته؟ الله يعافيك، الله يعافيك. اللام ذكرنا انها الاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق مختص بالله، والمستحق للحمد حقيقه هو الله، لان غيره وان استحق ان يحمد فانما اتى به من اسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغايه ما يكون ان يكون وسيله، ان يكون وسيله. فالانسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكامله والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، لكن هذا مين؟ مين هذا اللي حصل؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. وله الحمد في الأولى الدنيا، يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية

مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول علماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فمعلوم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طالت الدنيا ومهما بعيد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة. فالناس بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشر، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم قل. لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروا نعم. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، ورأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع أنه يقول بصرية تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا، ولكنه قد يكون موجودا. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. كما قلنا أرأيتم ما تدعون من دون الله، المفعول الأول قلنا موجود، أرأيتم ما تدعون، هو المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. واتقي أرأيتم حالكم، يعني أخبرونا عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا. فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هو المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى صير، فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا، إن صير الله عليكم الليل سرمدا. والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخففها بعد الغروب أو يتقدمها بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعها. وقوله سرمدا، قيل إن أصلها سردا، والسرد التتابع يعني متتابعا، وقيل إن وعلى هذا التقدير فالميم زائدة ويكون وزنه السرد سرمدا فعملا لأنه الميم زائدة. وقيل إن الميم أصلية وأنها من سرمد إذا استمر، وعلى هذا فالميم فيكون وزن صافي فعلا لأن تكون الميم أصلية. الذي يهمنا معنى السرمد، معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان الليل سرمدا إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما أحد يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تخرج على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج 12 إلا دقيقة تستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف هذا يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. واضح؟ طيب، إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا، ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدأ وإله خبره وغير الله صفته، ويأتيكم حال من إله لأنه يصف، يعني أي إله يأتيكم بغياء. وقال المؤلف على زعمكم، هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، فتقتل التعدد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعدد. إذا تعددت الأشياء تبتعين، فإذا قلت من قام من قام، فمن الآن أفتدت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قلت من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب من إيش؟ التعيين. عينوا لي الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم، قال بزعمكم يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويقول هذا أبلغ التحدي، لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله. لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ في التحدي، يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء. إذا قلت ما الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفة الكاملة. الظاهر يتكلم بالله الإنجليزية الآن ولا يعرف وعرفت من يطلب بها التعيين من متعدد، يطلب بها التعيين من متعدد. وهنا من إله يقتضي هناك آلة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ايش هؤلاء المشركين، زعمهم فيه إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم من مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبى هنا للتعدية، يعني يجلب إليكم الغياء، وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أصممتم، أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تسمع هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتجع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لما فيه فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون، لأن النهار هو ومحله هو الإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل محل رؤية ولا محل سمع، فلهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبين على آخر الآية التي من رحمة الله تكون بضياء، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية. الإعلام في إعلام

بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمد الله من قلناه قل تعالى إن جعل الله عليكم النهار سمد الله من قلناه. وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقت فيه، ومنها بيان نعمة الله تعالى بالليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه، ومنها أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ووقته، وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون، فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب، أما كلام قدرة الله وما أشبه ذلك فقد سبق. نبدأ بدأ الآن. قال تعالى ومن رحمتنا نعم هو لا نهض السكن المطلق، وهذا يكفي عنه قولنا من النهار الليل أنفع البدل من النهار، لأن فيه سكون لكن ما هو من النهار الليل. الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كالليل. لا يكفي عنه السكن، يعني ضروري أيضا يكفي عنه السكن. هذا على كل حال مع اعتدال الصحة كل يوم يسكت البدل، أما هذا مع القلق فهذا شيء آخر. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل، الجار المجرور متعلق بقوله جعل، يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته. وقوله من رحمته من هنا للسببية، أي بسبب رحمته، أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي غير الإرادة، غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام، فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادته، لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة، فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل، ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله، ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله، فنسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف. فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكمل، وما لا فإنه يجب أن نؤوله، وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنت يا جماعة فطيب يشبه دليل العقل على إرادة على الإرادة، يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص،